نعم وضحت المسألة في آخر جملة قلتها أنت هيا بأنه تستطيع أن تقول أن فلان أعرفه جيدا وهو يزكي فلان يعرفه هو يزكي إيه لا هو أنا أعرفه وأني أثق به لكن هو ده إذا قدم التزكية فبيقدمها على مسؤوليته مش على مسؤوليتي أنا نعم لا الزاوية هذا من الحدث اللي مش هيصل ما أنا ما سألتك معليش هذا كان عندي أمس جرى السؤال هذا أما أنت من قديم كذلك الأخ من قديم وأقدم وهو إلى آخره أمس القريب جرى هذا الحديث نفسه سبحان الله ما يعتقد يعني ما يظن دند الحلا أخونا إنه في شهادات رآها هو وقد يكون رآها بعض الأخوان إنه أنا أزكي بشهادة فلان وفلان نعم هذا ما هذه كما تهمني الآن من كلامك أنها ليست تزكية لا تجوز أنا أشهد بأن هذا رجل صالح ويصلح للتزكية لأنه مو كل إنسان يعني أنا أثق بأنه إذا زكى فهو في محله أليس كذلك؟ نعم مش كل واحد لأن التزكية الحقيقة تحتاج إلى أفق واسع ومعرفة مخالصة للناس وعدم ما يكون يعني كما يقولون فلان قلبه طيب لأنه صاحب القلب الطيب تمشي المي من تحته وهو لا يحس علينا الشيخ ماذا باب واسع يعني قد يفتح عليك يعني يعني مش بحاجة لهذا الشيء دراسة الدول الإسلامية من أولى بك معلش بس لا. الشيخ يعني طيب غيره الله خير تفضل.